عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح، صلى بالمزدلفة صلاة الصبح في حجة من الحجة، ثم وقف يعني بالمشعر الحرام كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مشعر الحرام في مزدلفة، جبل يسمى المشعر الحرام لأن هذا الجبل أزيل وبني مكانه مسجد، بني مكانه المشعر وهذا الجبل مسجد كبير هناك في مزدلفة. ثم وقف عمر المشعر الحرام فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، يذكر أيام الجاهلية ما كانوا يفيضون حتى تطلع الشمس، ولماذا يستعجلون؟ يقولون أشرق ثبير، ثبير جبل عظيم على يسار الذهاب إلى مزدلفة إلى منى، بعد ما تخرج من مزدلفة وأنت رايح منى يأتي الجبل على يسارك اسمه جبل ثبير، جبل عظيم ضخم كبير. فالمشركون في الجاهلية وهم يحجون ويأتون المزدلفة ما كانوا يخرجون المزدلفة حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير يعني عندهم استعجال، بسرعة يا ثبير يعني تطلع الشمس من خلف هذا الجبل، جبل ثبير، أشرق ثبير كيما نغير، هكذا يقولون، يغيرون على لحوم الأضاحي لأن الناس تسبقهم فيذبحون الأضاحي يوم النحر هناك، فهم يغيرون على لحوم الأضاحي ينهبونها من الحجاج هؤلاء المشركون، أشرق ثبير كيما نغير هكذا يقولون. نعم عندهم استعجال. الشاهد أن عمر ذكر أنهم كانوا يفيضون من مزدلفة إذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس. وعمر يقول وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، يعني أفاض النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، واضح؟ فالمشركون ينتظرون لا ما تطلع الشمس يفيضون، النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم يصلي الصبح في المزدلفة قليلا ثم ينصرف إلى الجمرة ثم يفيض إلى للرمي جمرة العقبة في يوم